الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو وحده لا شريك له المتصرف في جميع مخلوقاته يفعل ما يشاء ويختار لا معقب لحكمه أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأطيعوه عباد الله تدبروا القرآن العظيم قفوا عند عجائبه وحركوا قلوبكم بمواعظه ابكوا عند تلاوته فإن لم تبكوا فتباكوا فإنها من صفات العارفين كيف لا يبكي المؤمن وهو يعرف أن هذا القرآن هو كلام الله الذي لو أنزله الله على جبل لو أنزله الله على صم الجبال لتصدعت وخشعت من خشية الله عز وجل هيبة وإجلالا وتعظيما لله عز وجل عباد الله أمة الإسلام أمة القرآن يا خير أمة أخرجت للناس كفى بالقرآن واعظا وزاجرا وزاجرا لمن كان له عقل يتدبر أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكر ويعتبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت نعم يا عباد الله إذا حصل هذا الحادث العظيم المخضع في يوم خطير وهو يوم القيامة إذا السماء انفطرت أي تشققت بأمر الله عز وجل لنزول الملائكة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا في ذلك اليوم العظيم لمن الملك الله عز وجل يقرر ذلك ويقول الملك يومئذ الحق للرحمن ذلك اليوم العظيم يوم القيامة وإذا الكواكب انتثرت أي النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وزالت عن أماكنها وبروجها وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها على بعض فاختلط عذبها بمالحها وأصبحت بحرا واحدا بقدرة العزيز الجبار وإذا القبور بعثرت الله أكبر وإذا القبور بعثرت نبش ما فيها من الموتى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق متى ذلك يوم الخروج نحيي ونميت وإلينا المصير. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. في ذلك اليوم العظيم يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام الباهية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. في ذلك اليوم العظيم الذي قال الله فيه: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي علمت كل نفس في ذلك الموقف العظيم، في ذلك اليوم الرهيب، ما أسلفت من خير وشر. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم انتقلت سورة الانفطار في مواعظها الى مواعظ اخرى، وهي لتذكير الانسان الغافي الجاهل الذي جحد نعمة ربه وكفرها، حيث اوجده رب العالمين من العدم وجعله سويا سالم الأعضاء يسمع ويعقل ويبصر، وجعله معتدل القامة منتصبا في أحسن شكل وهيئة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم يا عباد الله، لقد خلق الله جل وعلا الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه ونعمه وفضله على كثير من المخلوقات، وجعله انسانا سميعا بصيرا ذو عقل وفهم، وميزه عن غيره من الحيوانات. نعم. ثم ناتي ونبين نبذة من خلق آدم عليه السلام. لما أراد الله جل قدرته وتعالى أن يخلق آدم، أخذ من الأرض قبضة من التراب، ثم ألقى عليها الماء فصارت مثل الحمأ المسنون، ثم أرسل عليها الرياح، ثم أرسل عليها الريح فجففها حتى صارت صلصالا كالفخار، ثم قدر لها الأعضاء والمنافذ والأوصال والرطوبات وصورها فأبدع في تصويرها وأظهرها في أحسن الأشكال وفصلها أحسن تفصيل مع اتقاء أجزائها، وهيأ كل جزء منها لما يراد منه، وقدره لما خلق له على أبلغ الوجوه. والملائكة تراها ولا تعرف ما يراد منها، لأنهم لا يعلمون الغيب، إنما الغيب لله عز وجل. والملائكة ترى هذه الصورة ولا تعرف ما يراد منها، وإبليس يطيف بها ويقول: لأمر ما خلقت. فلما تكامل تصويرها وتشكيلها وصارت جسدا مصورا مشكلا كأنه ينطق، إلا أنه لا روح فيه ولا حياة، منجدل طينة منجدل، أرسل إليه روحه جل وعلا ونفخ فيه نفخة وقال له كن، فانقلب ذلك الطين لحما ودما وعظاما وعروقا وسمعا وبصرا وشما ولمسا وحركة وكلاما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله المتفرد بالخلق والإيجاد. ولما وصلت الروح أنف أبونا آدم عطس عليه السلام، فأول شيء بدأ به من الكلام أن قال: الحمد لله رب العالمين. فقال له الرب جلت قدرته: يرحمك الله يا آدم. فاستوى جالسا أجمل شيء وأحسنه منظرا وأتمه خلقا وأبدعه صورة. فقال الرب تبارك وتعالى لجميع ملائكته: اسجدوا لآدم. الله أكبر، الله أكبر يا ابن آدم، كرمك الله عز وجل، أسجد الملائكة لأبوك آدم، اسجدوا لآدم. فبادروا الملائكة الكرام بالسجود تعظيما وطاعة لأمر الواحد المعبود، إلا إبليس الخبيث أبى واستكبر، حسد آدم ولأجل آدم أخرج وطرد من ملكوت السماء وصار شيطانا رجيما مريدا لعنه الله. طرده الله من رحمته فصار قوادا لكل شر، خبيثا يدعو الناس إلى جهنم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يفتر ولا لحظة. ولكن خذوا حذركم يا عباد الله، فهذا أبوكم آدم الذي قال له الله: إنك في الجنة لا تبعث ولا تظمأ ولا تضعم ولا تظمأ ولا تضحى ولا تجوع ولا تعوى. ولكن أتاه الخبيث وسوس إليه وأغوى أبونا آدم وأخرجه من الجنة. عصى أبونا آدم، نهاه الله عن الشجرة ولكن أغواه الشيطان وذاق منها. فلما عصى ربه وأكل من الشجرة هو وزوجته أخرجه الله من الجنة. ولكن رحمة أرحم الراحمين تداركت أبونا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله على أبونا آدم، لله الحمد والمنة، تاب على أبونا آدم وسوف يرجع إلى الجنة مكرما معززا، وسوف ترجع ذريته إلى الجنة بما ابتلاهم الله في هذه الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة. فمن أطاع فسوف يرجع إلى الجنة، من أطاع الله وأطاع المرسلين فسوف يرجع إلى الجنة معززا مكرما، ومن عصى وتعدى الحدود فسوف يتبع إبليس الرجيم الذي عصى الله أن يسجد لآدم. تاب الله على أبونا آدم، ولله في ذلك حكمة. نعم يا عباد الله، هذا خلق آدم من تراب، ورحمة أرحم الراحمين اشتق له صورة هي مثله في الحسن والجمال ليسكن إليها وتقر نفسه بها، وهي حواء أم البشر. ثم أخرج الله من بينه ما لا يحصى عدده من الرجال والنساء، فهذا خلقك أيها الإنسان في أحسن تقويم خلقك الله جل وعلا، وفي أجمل صورة، وفي أحسن شكل وهيئة. فتبا لأصحاب النظريات، من هم أصحاب النظريات؟ أصحاب النظريات الذين يدعون أن الإنسان كان قردا، يدعون أن الإنسان كان قردا. ومع الأسف الشديد بعض الوعاظ يقول هم القرود، لا، هم أناس خلقهم الله من بني آدم، ولكنهم بقولهم هذا كفروا وجحدوا نعمة الله تعالى. نعم، يقولون إن الإنسان كان قردا فتطور حتى صار إنسان، فبقولهم هذا كفروا نعمة الله الذي خلقهم وفضلهم على كثير من مخلوقاته. ومع الأسف الشديد ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث يقف أمامي بعض الشباب ويقول هل صحيح أن الإنسان كان قردا؟ مع الأسف الشديد، من أين أخذت هذا؟ فيقول من المعلم، يقول إن الإنسان كان قردا فتطور وصار إنسانا. بئس على أولئك المعلمين الذين يعلمون هذه النظرية، لقد خانوا الأمانة، لقد خانوا الله ورسوله، وكفروا نعمة خلقهم وإيجادهم أناسا مكرمين معززين مفضلين على كثير من المخلوقات. نعم أيها المسلمون، فحذاري يا شباب الإسلام من تلك النظريات الخبيثة، حذاري يا شباب الإسلام من تلك النظريات الخبيثة، حذاري يا شباب الإسلام من تلك النظريات الخبيثة. والله الله بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع إلى سورة الانفطار، وفيها توبيخ لمن جحد وكف وكفر وكذب بيوم الدين، يوم الحساب والجزاء. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين. ثم قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. عليكم ملائكة تحفظ أعمالكم ويراقبونكم في تصرفاتكم ويسجلون عليكم في صحائفكم ما يصدر منكم من خير وشر لتجزوا به يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بين في سورة الانفطار انقسام الخلق يوم القيامة إلى أبرار وفجار، وذكر مآل كل من الفريقين فقال جل من قائل عليما: إن الأبرار لفي نعيم. من هم الأبرار؟ الذين آمنوا واتقوا ربهم في الدنيا وتقربوا إليه بطاعته وطاعة رسله عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإنهم في بهجة وسرور، في بهجة وسرور لا يوصف، يتنعمون في رياض الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال جل وعلا: وإن الفجار لفي جحيم. من هم الفجار؟ الفجار هم الذين عصوا ربهم في الدنيا وتعدوا الحدود وانحرفوا عن الطريق المستقيم، فإنهم في نار محرقة وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم يصلونها يوم الدين، أي يدخلونها ويقاسون حرها في ذلك اليوم، يوم الدين الذي كانوا به يكذبون. وهذه أيضا من نظريات أولئك الخبثاء الذين يريد بعض الناس أن يطلع على كتبهم وعلى مذاهبهم الخبيثة الهدامة، المذهب الشيوعي الدهري الذي ينكر وجود الرب جل وعلا وينكر الجنة والنار والجزاء والحساب. ولكن الله جل وعلا يقرر: وما أدراك ما يوم الدين. تعظيم لهذا اليوم وأي شيء هو في شدته وهوله. ثم ما أدراك ما يوم الدين، قرر ذلك تعظيما لجانه وتهويلا لأمره، ثم قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا بشيء من الأشياء ولا أن يدفع عنه ضرا. والأمر يومئذ لله. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واستعدوا لما أمامكم، فإن خير الزاد لذلك اليوم هو تقوى الله عز وجل. واحذروا ثم احذروا من المذاهب الهدامة والعقائد الفاشلة الباطلة التي يروجها أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم، اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين عن رب العالمين، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، وتقربوا إلى ربكم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. نعم يا عباد الله، أمر القيامة عظيم وخطرها يسير، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رواه مسلم. وربنا جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله أكبر، لا إله إلا الله. تصوروا لعظم الموقف يا عباد الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين نودوا: ألم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. في ذلك اليوم خجعت الخلائق وخضعت الرقاب وذلت للواحد القهار، فتراهم يستجيبون مسارعين إلى المنادي لا يعاندون ولا يميلون. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. لا إله إلا الله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال والأخلاق. أسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا إلى أحسن الأعمال والأخلاق وأحبها إليه، وأن يجنبنا أبغض الأعمال والأخلاق إليه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، رسول الله الذي جاء بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال، أعوذ بالله من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. صل على رسول الله القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن جميع أصحاب رسولك أجمعين، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع أصحاب رسولك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأن معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحله، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. إخواني احذروا وحذروا أولادكم من معلمي السوء، المعلمين الذين ينشرون الشر والفساد. أسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وجوده ولطفه وبره من أتى إلى هذه البلاد أو بلاد المسلمين عموما ليفسد الشباب والشابات أو يدخل عليهم المذاهب الهدامة. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم غذاء للسباع في البر وغذاء للحوت في البحار. اللهم زلزل بهم الأرض من تحت أقدامهم قبل أن يدخل هذه البلاد أو بلاد المسلمين عموما يا رب العالمين. والله ثم والله في عام 91 للهجرة يدرسنا مدرس ولا حاجة في ذكر جنسيته وهو يدرسنا التطوير، ثم استدرج في الكلام وقال: وهذا الذي قتل المسيح عيسى بن مريم، قاتله الله. ثم قام طالب من أرض الطلاب بالمعرفة فقال: كذبت يا أستاذ، عيسى بن مريم ما قتله بل رفعه الله إليه. الله أكبر، الحق يعلو ولا يعلى. شباب نشأوا على العقيدة الإسلامية، أسأل الله أن يثبتهم عليها، أسأل الله أن يثبتهم عليها وأن يرد كيد الأشرار في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الأشرار، اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجعل آخر سلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وذرياتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا على رسول الله حتى تستجاب الدعوات بإذن الله.